العفاف، ذلك المصطلح الذي بدأ في الانقراض وأغلقت في أوجه المتشبثين به الأبواب العراض. العفاف المنادي به يخفض الصوت ويعود صدى الصوت بالإعراض. أيعقل أن تصبح الحشمة داء ويكون السفور دواء الأمراض؟ تخرج فتاة في كامل زينتها، تختطي الطرق وتتسكع في الأسواق، ومحرمها في سرير نومه كامل يومه لا يحرك ساكنا. عجبا له، كيف يقر له بال؟ كيف وجوهرته مجهولة الحال؟ عاقل هو أم عقله زال؟ تركب بنفسها سيارة الأجرة وتفاوض بائعا داخل حجرة في منعطف زقاق حيث لا نظرة، ثم يقولون ما الجرم؟ إنها انتكاسة الفطرة. عبايتها عنوان للعهر، وعطرها الفواح يتناقض مع الطهر، وما بقي للحياء عندها أي مهر. خراجة ولاجة لحاجة ولغير حاجة، لا تغض الطرف وتقبل على كل الأحوال الصرف، تعلل في سفه حالتها كل مرة بالضرب. أواه أواه على رجولة هذا الزمان، على عار ما دون في التاريخ من قبل، ولم يمر على المسلمين عبر العصور مثله. تمخضت الرجولة فأنجبت قط، إذا غضب لم يزد على قط قط، ليس له في العير ولا في النفير. القوامة لا يعرف منها إلا اسمها، والغيرة يكفيه منها واسمها، ويتقنع من العروبة برسمها. متى يا قوم نفيق ولمد الخنا نعيق؟ هل بقي بيننا حر أم كلنا رقيق؟